بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى سكة سهلا يا كريم. نتكلم نحن نصف الساعة عن تتمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وستتكلم بعد ذلك عن شيء من الأضحية بإيجاز. كنا قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى إرضاعه أولى الأمر أمه، وذكرنا تأثير حليب الأم، ثم كان الرضاع الثاني من ثويبة مولاة أبي جهل، نعم، ثم أرضعته حليمة السعدية، ووقفنا عند هذا بنت أبي دؤيد من بني سعد بن بكر، رضع مع بنت لها اسم ماء مولد ابن عبد الله. صحيح. وقد رأت في إرضاعه آيات نستمع إليها، علما بأن هذه الروايات هي روايات تاريخية قد أجمع المؤرخون على صحتها أو كاذب، يعني ما يكاد أن يجمعوا على ذلك، يعني حتى ما يتطرق لذهنك الجهل أنه فيها روايات ضعيفة. فقد روى ابن إسحاق بسنده عن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: حدثت حليمة بنت الحارث بن أبي كبشة، إذا كان الرسول المسلمين يعيون بن أبي كبشة يعني أربعة آلاف، قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد لتاء يأتينا إلى مكة لأخذ الأطفال من أجل الرضاعة بالمال. وقد ذكر الواحد أنهن كن عشرة عشر تحت قاتلا، منهم بعض مع الأخوات أخوانهم بعضهم أزواج واحد من بني سعد يلتمسن بها أي بمكة الرضاعة في سنة شهباء، يقال سنة الشهباء الله أرضى أشهر أرض محروقة في سنة الشهباء، نعم. تقول حليمة رضي الله تعالى عنها: فقدمت على أتان قمراء، أتان أنثى الحمار، قمراء يعني لون ضارب إلى الخضرة أو الزرق، أتان لا يقال حمارا حتى المؤنث يقال أتان، أما قلبي في أتان عند باب الصيدلاني الواحد شاعر يعهد المعتقد يعمل يعني المجال قد تفت رؤية شيء تتخلوا هذا قلبي استحمار مارو مع جيسي مع الأكل قال له شوفي في الأحمار، قال له والله عشقان وين اعتقد أبا ست أتان على باب الصيدلاني، هنا فلما جيء لي المعتقد قال له شوف قد تقل كذا ذكر له القصيدة إنه الحمار قلبي هذا قلبي أتان عند باب الصيدلاني، هنا عم قتلتني بثناياها الحداني يعني الى اخره، وبخد مثل خد الشيقران، هذا المؤقت يا ابا دلام شو هذا الشيقران؟ قال له يا سيدي هذا من لغه الحنيه ما بلغ الحنيه، يعني اراد ان يمنع في كم من يسمع يعني لما تحدثوا لا. فقدمت على اتاني قمراء كانت قد اذمت بالرقم، الوصف الدقيق أذمت بالرسب يعني كل شيء معي من سوى الحذاء يذم تكرم هذه الأتان لأنه ما تستطيع يسبقوها قصر انتظروها حتى إيه الانتظار صعب، ولذلك قالوا من المهلكات ورسول بطيء فيه كذب، إذا أرسلت إنسان في غرض بطيء فيه كذب، وطعام ينتظر عليه من يأتي كمان مكيف كمان مكيف، ومعي صبي لنا ابن عبد الله المرجع ربيع الصغير، وشارف الشارف الناقة المسلة الهدمة، أيضا مرة رفع عليها المرأة والرجال مراقب على الشارف وأذن الطريق هكذا، والله ما تجد بقمرة، يعني هذه الناقة الشارف الهدمة ما فيها ولا لقطة حية، ما تجد بقمرة وما ننام ليلتنا أجمع من بكاء صبينا، تعطيل الحديث يكاد يكون فارغ، لو ما عدد لا ما نجد في ثدّه ما يغنيه ولا في شاربنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والرقعة. لا نأمل من الله عز وجل إليهنا في أمل الله عز وجل. ثم قالت فقدمنا مكة فوالله ما علمت من امرأة إلا وقد عرض عليها محمد الأبد. لماذا؟ قالوا هذا لما يقول لنا يتيم وماذا نقول وما عسى أن تصنع أمه، نحن نرجو الأجر من الرجال، فإذا كان أبوه ميتا فما نرجو من امرأة؟ ما في أحد لا. فتأبى إذا قيل لنا إنه يتيم أبينا لأننا لا نستطيع أن نحصل مالا من امرأة. أما أنا فما عسى أن تصنع هذا يتيم. ثم قالت فوالله ما بقي من صويحبات امرأة إلا أخذت رضيعا. التسعة كيف أنا نتردد هل نأخذ هذا اليتيم أو لا؟ فلما حان المساء وفي الصباح أن أغادر إلى بني سعد قلت لزوجي يا فلان يعني ما بقي من صواحبي إلا كلهم أخذوا مقتلا رضيعا، والله إنه أن أعود وليس معي تسعة في وقت حامل رضيع وأنا أطلع أرجع لا. فوالله فلما لم يجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي حارس بن عبد العزة زوجها والله إني لا أكره أن أعود فارغك، وإن قلبي يحدثني أن أذهب إلى أهل هذا اليتيم فأعود. فقال زوجي هذا علي أن تفعلي فلعل الله أن يجعل لنا به بركة. إلهام رباني كل عبد الله مثل فلعل تجعل فليجعل الله بركة. قالت فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا لأنني لم أجد رجعا، يعني لو كنت يا أخذ لكن فما هو إلا أن أخذته فجئت به إلى رحمي عند زوجه وعند البعير فأقبل علي ثديايا بما شاء الله من الجمال، فشرب طفلي وشرب هو حتى روى شربت أخوه عبد الله، وقام صاحبي إلى شارفنا إلى الناقة العجفاء الهزيلة الكبيرة فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى رضع فبتنا بأنعم لك. ذكرت لنا ذكرت لي يعني كان بعض علماء يقول والله إلا أن أراه دقيقة بنفسي ومالي وولدي كيف تبقي عنده أربعة سنين؟ بتنا بأنعم ليلة. توافق حليمة الحديث فتقول فلما أصبحنا بعد أن بتنا بخير ليلة قال زوجي والله يا حليمة إني لأراك قد أخذت صبيا مباركا. أنا امتعنا بتنا أمره طبيعي من الخير حين أخذناه فلن يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا. كل يوم نرى فيقنع. قالت الهليمة ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا أطلعنا العسر فوالله لقطعت أتان الرقب حتى ما يتعلق بها حمار ما لعب لا أتان ولا حمار. فقالت صاحبات يا خديجة يا حليمة ألمتت هذه أتانك التي بك؟ قالت بلى والله. أيسرها ماذا جرى لها؟ لا والله يا ابنة أبي دؤي هذه أتانك التي خرجت عليها. قالوا أقول نعم. فقلنا والله إن لها لشأن يعني مو طبيعية بالذهاب أقول الآن أقدر كل حتى قدمنا أرض بن سعد وما أعلم أرضا من أرض الأرض لا لأجدب منها. نعم فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا مملوءة باللبن فنحلب ما شئنا وما حوالينا أحد تجد غنمه بحق. فكان أصحاب الغنم يعاتبون رعاتهم لماذا لا تذهبون إلى الأماكن التي ترعى بها غنم حليمة؟ فيذهبون فيأتون إلى أماكن رعيها فترجع غنمهم لا تبد بقطرة وترجع الأغنام حليمة حبيبها. هذا روايات تاريخية. ما هو مطلوب الإيمان بها محمد؟ ما طلب منك أن تؤمن بهذا، لكن هذا وقع. نعم. ثم تقول حليمة: تعرفنا النعمة حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سنتين، فكان يشبه شبابا لا يشبه الإيمان. يعني مو طبيعي. فوالله ما بلغ السنتين حتى صار غلاما يدق عليه. جفر يعني يأكل الطعام بشهيدا. جفر وامتلأ ممتلئا. يقول صاحب كتاب خاتم النبيين ابن أبو زهرة عليه رحمة الله: إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد طابت بركاته على أهل مكة برد أبرعة الأجرة، وهو في بطن أمه جنين، ودحر الأشرم ودحرت أفيائه، فبركته صلى الله عليه وسلم تسير معه بعد ولادته حيث سار. لقد رضيت حليمة باليتيم وطابت نفس زوجها به، فجزاها الله عز وجل عن ذلك جزاء حسنا، فأطعمهم من جوع ودر عليهم الأسداء الجافة، وامتلأت أضرع أغنامها بالحليب كما ذكرنا، فكان ذلك هو الفضل العظيم والخير العام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وبركته صلى الله عليه وسلم على حليمة وأهلها وهو صغير، هذه البركة عادت على بني سعد وعلى هوازن، الذين بني سعد قبيلة من هوازن، نعم، على هوازن كلها بالبركة كذلك. بعد سنوات يوم أثر النبي صلى الله عليه وسلم معكرهم كلهم يوم حنين، كل هوازن وقعت في أسر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة شهر، صارت غزوة هوازن، والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عدد ضخم لا يبقى. ولما جاءت هوازن إليه مأثورة وذكروا له أن هوازن منها بني سعد ومنهم حليمة التي أرضعتك يا رسول الله، فماذا؟ فأعتقهم ومن عليه. واذكر في الجميل الرواية من يرويها؟ يرويها أحد من هوازن اسمه الزهير بن جروى شاعرهم، وشاعر لسان حال القبيلة ولسان حال العشيرة، رئيس القوم زهير بن جروى شاعر وأمير. لذلك قال: لما أثرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وبينما هو صلى الله عليه وسلم يميز النساء عن الرجال يقول: كان قسمة غناء، يقول: وثبت خرجت من الأسرى وقعدت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأسمعت شعرا أذكر فيه إرضاعه، أننا أرضعناه في هواه. وكان من ذلك الشعر يقول زهير بن جرول: إن علينا رسول الله في كرم، إن علينا رسول الله في كرم، فإن المرء نرجوه ونزدخره، إن على نسوة قد كنت ترضعها، إن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك يملأه من نخضها ترع، حليب الذرع بيضاء، إذ فوك يملأه من نخضها درر، أم على نسوة قد كنت ترضعها، وإذ يزينك ما تأتي وما تدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، إن دعيتي تلكم. فقال الأنصار: وما كان لنا فهو لله ورسوله. فأطلق لهم الذرية والنساء، وكانوا 6000 ما بين امرأة وقرن. كيف يقول المؤرخون أبو الحسين بن فارس، المؤرخين والرياضيين، يقول: كان قيمة ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن عفا عنه ما يعادل 500,000 درهم. قد يعطينا مليون خمس سنين ألف احتبال خمس سنين مليون خمس سنين مليون في ذلك الزمان كانت كبيرة إذا كان ثمن الشاة أربع دراهم هكذا. فهذه بركته صلى الله عليه وسلم العادلة في الدنيا، فكيف ببركته صلى الله عليه وسلم في الآخرة في بداية الدنيا؟ ثم تتمم حليمة السعدية حديثها فتقول: ثم قدمنا به على أمه أربع سنة ونحن أرخص شيء على مكته عندنا. أتينا إليها به لكن كنا نتمنى أن يبقى هذا الغلاء لما كنا نرى فيه من بركة. قال: فكلمنا أمه. تقول حليمة: وقلت لها، أنا قلت لها لو تركت بني عندنا حتى يبلغ، يعني يكون هذا أفضل، فإني أخشى عليه وباء مكة، فإصاب مرض إصاب مكة أو كذا. فلم نزل بها حتى ردته معنا، فرجعنا به إلى قبائل بني سعد. ثم نتابع حليمة وتكلم عن حادثة شق الطبع، فوالله إنه لبعد مقدمنا بأشهر قليلة، وإنه لمع أخيه الصغير في بهل لنا مواشي خلف ضيوفنا، إذ أتانا أخوه يعني صغير يقول: إن أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يفوطان. يخلطانه من الطوق، يخلطان أي يخلطان لحمه بدمه، لأن لما تضرب إنسان بالطوق ضربة قوية على اللحم صار محل أزرق، اختلط اللحم بالدم، هذا المعنى يخلطان، يعني عم يسوي شيء طلع لحم لحم دم يخلطان. لا هكذا الخلق. ومنه قول علي رضي الله تعالى عن فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: مطوف لحمها بدمي ولحمي، مصوص مختلف لحمها ودمها بدمي ولحمي. قالت حليمة: فخرجنا أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا فرق، والتزمه أبوه فقلنا: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني شقا بطني وأخرجا شيئا فيه ما أدري. فرجعنا به إلى حذائنا وقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب بشيء، فألحقيه بأهله حتى لا نتعرض لشيء من الأهل. تقول حليمة: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت أمه: ما بالكم؟ قبل مدة بسيطة كنتم ترجمني أن يبقى عندكم، ليش الخبر؟ قال: والله خشينا على العواد الدهاء والبادي. قال: ذقن هذا الذقن ما شأنه؟ فروينا. فتبسمت أميرة وتقالت لسيدي حليمة: أتتخوفت عليه الشيطان؟ قالت حليمة: فقلت نعم. فقالت أمه: لا تخاف، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا، أفلا أخبرك خبرا؟ قالت حليمة: بلى. قالت أمه: رأيت حين حملت به نورا خرج مني أضاءت له قصور الشعر. ثم قالت أمه لحليمة: دعيني وانطلقي رعيتك. قالت سهيل في الروض الأنف: ولم ترى حليمة النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا مرتين، المرة الأولى بعد زواجه بخديجة جاءت فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودفعت لها خديجة 20 رأسا من الغنم ودفعت لها بقرة ابن، والثانية يوم هو. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رضاعه في بني سعد حين سأله نفر من أصحابه قال: يا رسول الله حدثنا عن نفسك. فقال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي نورا أضاء لها قصور الشام. ثم قال: واسترضعت في بني سعد. وقد أول السهيل هذا النور الذي خرج ما فتح الله تبارك وتعالى من البلدان على الإسلام والمسلمين لبشار كل قطعة، وأول ذلك بنور هدايته صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي: وكذلك رأى سعد، سعيد بن العاص، رأى رؤيا تشبه هذه الرؤيا قبل بعثة النبي بقليل، رأى نورا يخرج من زمزم حتى أضاءت له البسر عن السمكية طريق، فقصها على أخيه عمرو بن العاص، فقال له عمرو لأخيه سعيد: يا سعيد، إن زمزم طلع منها النور حقيقة عبد المطلب، وإن هذا النور منهم. فكان ذلك النور نعم هو محمد، وهذه الرؤيا سببا في إسراع عمرو بن العاص إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسترجعت في بني سعد بن بكر، فبينما أنا مع أخي خلف البيوت، نعم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلف البيوت نرعى الغنم، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بفسق معهما فسق من ذهب مملوء ثلجا، أو فسق مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني وأخرجا شيئا وحشى قلبي ثلجا، وطرحا هذه الجيش الشيء الذي ألقاه حتى أنقياه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسمعت أحد الرجلين يقول لصاحبه: زنه، وزنه بعد أن رفع حظ الشيطان، زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنته، فقال: زنه بمئة من أمته، فوزنوني بمئة فوزنتهم، قال: زنه بألف، فوزنوني بألف فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته كلها لوزنها. قال ابن كثير: وهذا الحديث إسناده إسناد جيد قوي. قال ابن كثير في هذا الحديث: هذا إسناد قوي، ويقول صاحب كتاب محمد رسول الله، وأصح الروايات في قصة شق الصدر ما ورد في صحيح مسلم عن طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغرمان فأخذه فصرعه وشق عنه قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في سفك من ذهب بماء زمزم ثم لأمه قبله ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغرمان يسعون إلى أمه مرضع حليم الظئر فقال: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه مرتفع اللون يقول أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. أنت عن صدرك ترى أثر إيه؟ أثر خياطة جبريل في صدرك. قال الصدر الأردود: وهذا الحادث في الصدر حادث كوني ومعجزة عجيبة وقعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردها تشكيك مستشرق تبوى ولا تشكيك مستغرب ولا تشكيك متعالٍ ولا تشكيك متعوقي، أي من يأخذ بالبئر بحكم العقل، لأنك إن أخذت بحكم العقل فأنكرتها تكون قد قيدت قدرة الله تبارك وتعالى عليك، إن الله على كل شيء قدر. ولم يتخذها صلى الله عليه وسلم موضعا للتحدي والبرهن أبدا، ما قلته إذا ما أمت بشق الصدر أنت كافر، لا، لأن معجزته صلى الله عليه وسلم لم تكن في شق الصدر ولا في شق القمر، وإنما معجزته الخالدة هي هذا الكتاب الذي بين أيدينا سلام الله تبارك وتعالى. وهكذا كان استرضاعه صلى الله عليه وسلم. نقف هذا نتحدث عن شيء من الأضحية إن شاء الله تعالى. المجتمع الإسلامي مجتمع متكافئ يحمل بعضه بعضا، ولهذا شرعت الزكاة وشرعت الصدقات وشرعت الأضاحي كذلك متكافئ. أنت عندما تدفع زكاة أنت واحد تدفع، لكن عندما تدفع أنت تكون قد حملت المجتمع الإسلامي كله إذا افتقرت أن يدفع لك، صحيح ولا لا؟ المجتمع الإسلامي هذا المعرفة مش نحن المعرفين، أنت عندما تدفع، لكن بدفعك هذا سواء كان زكاة أو أضحية أو صدقة، المجتمع كله فقير. إذا افتقرت أن يحمل. ومن هذه الأمور الأضحية والضحية والأضحاء كلها بمعنى واحد، ومن يضحى يوم النعم من النعم، أيام النعم يوم يومين أو يوم ثلاثة حسب نعم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي تذبحها تقربا إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك يطلق على كل عباده، نعم، خصوص ما يفعل في ايام الحج. الطواف نسك، وعرفات نسك، والمزدلفه نسك، والاضحيه كذلك نسك، كل ما والنسك ماخوذا من النسيكه، وهي السبيكه من الفضه تذاب حتى يخلص منها الشواحن. يعني كأنك عندما أقول نسك ينبغي أن تفصل عبادة فلا يخالفها رياء، كما تفصل السبيكة من الفضة فلا يخالفها شوك. هذا معنى النسيكة والنسك. لأنك إن جعلت هذه الأنساك لغير الله فقد خبت وخسرت. نعم. وتلاحظ في الآية أمرين اختياريين وأمرين إجباريين. قل إن صلاتي ونسك لك ضد القريب وما خلي انت حرص ومحياي ومما تبي زكاة لله لرب العالمين. نعم. فالله جعلك مختارا فيما تقدر عليه، وامرك ان توجه طاقاتك وفق منهجه تبارك وتعالى. نعم. واصبر على هذا، واحذر ان تجعل حركتك في الحياه لغير الله من شهوه او هوى، أو تجعل حتى لوراثتك لله ربك. يعني تبقى تمنع الزكاة وتمنع فيه والله حتى ما يتفق، لا أبدا. وتذكر بعد ذلك قال الله تعالى في الآية لا شريك له وبذلك أمر الإخلاص. ثم اعلم أن الأمر الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إنما هو لصلاحك، هو غني عن تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر الهدايا والأضاحي والأنساب قال لكم فيها خير، لكم فيها خير. والخير هنا ما يحصل للناس من النفع الدنيوي أن تكرم إخوتك الفقراء، وما يحصل لك من النفع الأخروي لما هو مكتسب. ثم الأضحية تصديقا، جاء تصديقا لسنة أبيكم إبراهيم، نعم كما تعلمون فديناه بذبحين عظيم. إذا المشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب فضل ربك والحر، السنة أقام النبي عشر سنين في المدينة يضحي، والأمة مجمعة على ذلك. سنة مؤكدة عند الجمهور واجب عند الحنفية. الحنفية قالوا قول النبي من ولد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، إلا أن المحققين في الأحاديث غمضوا من جانب هذا الحديث. هي سنة مؤكدة عند الجمهور. كل مسلم قادر كان صغيرا او كبيرا يثاب عليها ولا يعاقب تاركها، وتسن للمقيم وللمسافر الى للحجاج كذلك اكتفاء بالهدي. الحجاج يكتفون بالهدي، هدي التمتع او هدي القران الذي هو دم شكر عند الجمهور، ودم جبران عند الشافعيه. نعم، الذي يؤدي حج عمره يذبح هدي التمتع او هدي القران دم شكر، لأن الله وفقه في أداء النسكين في سفرة واحدة. الشافعي قال هذا دم جبر، يعني كان مفهوم حج سفرة، لكن التحقيق مع الجمهور. شروط صحتها كما تعلمون أربعة: أن تكون خالية من العيوب، نعم، ولا تصح مع العين. حديث البراء عند أبي داود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: اربع لا تجزئ في الاضاحي: العوراء يبين عورها، والعرجاء يبين عرجها، والمريضه التي يبين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ما تكمل مدى مرخ اي لا تكمل. ولا تجزئ العمياء ولا العظباء. نعم، المكسور نصف القرن اقل من نصف القرن تجزئ، متى ما وصل للنصف لا اخطا. بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن أو الأذن. إذا مقطوع أكثر من الثلث من الأذن أو من القرن لا. هل تبدئ الجماء خلقة؟ لو فرضنا شاة خلقة ما نقول لا تبدئ. وتبدئ الصمعاء، الصمعاء المولودة وإذن الصغير، مولودة وإذن الصغير تبدئ صمعاء خلقة. وتبدئ البتراء التي إيه؟ إما لا ذنب لها خلقة أو قطع الذنب لاستحسانها من أجل أن تكمل. أما إذا قطع الذيل عيبا إذا واحد يجيب أكل منه لا. الشرط الثاني أن تكون سنية، تعد السنية في الغنم السنية وطعن الثاني من إبل خمسة وطعن في الثالثة من البقر اثنين وطعن في الثالثة. ويجزئ من الغنم التدك لأمر ستة أشهر لا يجزئ اسمه له اسمه لا لا ممكن. الجزع من الضأن، جزع من الضأن لأمر ست شهر وطعن في السبعة. كيف تعرفوا يكون صوفه بدينام ازاي عن ست شهر صوفه على ظهره بدينام يعرفوا بإيش بدأ نعم بلون الصوف هكذا بدأ الإمام على ظهره. أن تكون هي من بهيمة الأنعام من صاحب عصفور أو جيجة لا أبدا، لابد أن تكون الأنواع الأربعة. في بعض الناس الشذاذ هنا في الجيجة لا أنا قوم شاذ وسلامة. لقوله تعالى يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لا. وقت الذبح بعد صلاة العيد من يوم النحر بمقدار صلاة العيد خطبته إذا كان المكان ما في عيد خطبة عيد ولا صلاة. ولا تبدئ قبل الصلاة أبدا لحديث البراء بن عقوب من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن ذبح قبل أن يصلي فليؤد مكانها أخرى مطرح. آخر أوقات النحر يومان بعد العاشر 10 و11 و12 وهو قول المالكية والأحناف والحنابلة. وقال الشافعي يوم النحر وثلاث أيام بعد إلى العصر لقوله صلى الله عليه وسلم أيام منها كلها نحر نعم وكل أيام التشريق ذبح الحديث. يستحب ذبح الإبل قائلا مع قوة اليد اليسرى لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواما أي قياما. أما الشياه فتضجع على الجانب الأيسر نعم لحديث أنس ضحى بكبشين أملحين إلى آخره ذبحهما يده ووضع رجله على قطاعهما صلى الله عليه وسلم توجه للقبلة نعم. وقد كره ابن عمر وابن سيرين أظن أن يكون الذبح لغير جهة القبلة لكن صحيح حرام. يجوز الذبح نهارا وليلا والليل مع الكراع عند البعض حتى لا يصيب نفسه مكان عندهم هكذا نعم. ولسبب آخر ذكره الفقهاء يكره الذبح بالليل بالليل لم تجد باقي يعني الفقير ما حيجي بالليل بعد بيجيك بالنهار قد ما بالنهار حتى ايه الفقير يستأنس بعطاياك اما ذبحت بالليل هذا من علامة البخل على الفقهاء لا. ولا بأس ان يقول اللهم تقبل من فلان بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد وضحى بذبح ولاء محمد ومعمن لم يضحي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذبح في يد المضحي أفضل فإن وكل فخير لكن استحب أن يحضر لقبل الذي أخبر أضحيتك فإن الله يذكر لك بأول قطرة من دمها. هل يجوز أن يتبعها ذمي؟ تجوز مع الزراعة يعني الإنسان يجوز مع الزراعة لقول النبي لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر يعني مسلم لكن إذا ذبح صحيح. أين محل الأضحية؟ محل إقامة محل إقامة يستحب أن يأكل وأن يهدي وأن يدخر ويتصدق إن شاء صدق الفقراء بالثلث أو أهدى الأغنياء بالثلث وأكل الثلث أو صدق وأخذ ذكر ما في مشكلة نعم. يطعم كذا يطعم النبي الثلث في أهل بيته ويطعم الفقراء والاستقال كذلك. وقال ابن عمر الضحايا والهدايا ثلث لكم وثلثا لأهلك وثلثا للمساكين. لكن في واجب أن يتصدق ولو بشيء قليل ولو بأوقية. قال في قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر. والأمر هنا أطعم للوجود. القانع المتصف بالخنوع وهو الذي يسأل بتذلل. نعم من باب قنع. نعم باب قنع من باب قنع. قنع بالتذلل وقنع يقنع بالقليل. بالكثرة العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع. فاقنع ولا تقنع فما سيء يسين في والطمع. المعتر هو الذي يحصر موضع العطاء لكن المسألة. قانع بتذلل. المعتر ببعد من بعيد يحصل تعرف انه هذا ايش يعني مفتوح عفيفة فكل منها وأطعم البائس الفقير. ويكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره. عند الحنابل من باب التحريم يسبه عند المحرم فقط الشعر والظفر يمسكوا عنه. في حديث أم سلمة عند مسلم إذا دخل العسل الفاسي وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره حتى يضحي. ولا يجد بيع شيء من الأضحية أو الهدي ولا إعطاء الجزار شيء من هذا تعرفونه. ولقول علي أمرنا أن نعطيه أجرة الذبح من عندنا. متفق عليه. يجوز الانتفاع بالمن أو استبدال بشيء. أما أن يباع كذلك فلا. هل يضحى عن يتيم الصغير؟ الجواب نعم. يتيم عنده مال صغير يضحى عنه لأنه من النفقة بالمعروف. لا إن كان يعقد الأضحية يعرف موضوعاتها. إذا كان لا يعقد رضيع لا. هل تأخذ المرأة من مال زوجها حكية وسرا إذا كان بخيلا لا يضحي؟ الجواب نعم لأنها من النفقة بالمعروف يباح لها أن تأخذ بدون إذن من غيره. نعم. إذا ولد الأضحية ولدا فملككم حكم أمه سواء بسواء. ولا يشرب من لبنها إذا ولدت إلا ما زاد عن عن إطعام الرضيع. إذا ترفت الأضحية بغير تقصير منه ترابط الحب انتظر من غير اختبئ. لا او ترك كما تقول لا شيء الا اذا انت قصرت وضعت مثلا في مكان بارد جدا وتعرف انه هذا الموتى. هل يكفي عن اهل البيت شاه واحده؟ الجواب نعم لان النبي ضحى بسبعين فقال في الاولى بسم الله عن محمد وال بيت محمد عن الثاني عن الامه. وقد ورد عن ابي ايوب قل كان رجل في عهد النبي يضحي بفاه واحده ثم تباهى الناس وأردت أن أطبق السنة بعد واحدة فنسبني أهلي إلى البخاري. يقول كنا نضحي واحد لكن تباهى الناس وضحوا سنتين وثلاث وأربعة من باب المبالغة. نعم. وروي عن أبي أيوب قال الرجل كما ذكرت في أحده هل يضحى عن الميت؟ نعم يضحى عنه في البيت لكن هل تضحى أضحية؟ قوله إن أوصى هذا التحقيق تقع أضحية وإن لم يوصي تقع صدقة من الصدقة. هل تذبح عند القبر؟ لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقر عند القبر. أي نهى عن الذبح عند القبر. هل يجوز استبدال الأضحية؟ عند الجمهور لا. عند الحنابلة قالوا إذا استبدلتها بأقفال فلا. وهذا كلام جميل. وقال الشافعي لا تباع ولا تستبدل مثل واحد. هي. هل يجوز إطعام الكافر منها؟ الجواب نعم. هو قول الجمهور لأنها صدقة تطوع ولا حرج فيها. لو تعيبت عنده أصاب شيء ما الحكم؟ ذبحها. وقعت ذبحها وكانت أضحية لأنها تطوع. ولكن لو كانت مجذورة ما قال نذر عليه مثلا؟ لا. ذبحها. إذا كانت مندورة فلم يكن لابد أن تعرض ضعائف. إذا كانت مندورة هل يجوز ادخار لحم الأضاحي؟ الجواب نعم. نعم. كلوا وتصدقوا وأطعموا في رواية كلوا وأطعموا وادخروا. إنسان أوجب أضحية ثم مات قال بدي أضحي الله تعالى أمانته قبل حكمتي فهل تباع بسداد دينه؟ الجواب لا. تبقى أضحية وتأكلها الورقة. ما من الوقت تأكلها الورقة. نعم. هل تذبح أضحية ليتيم أو مكاتب؟ نعم، إنسان يتيم عنده مال يذبح له، أو مكاتب عليه يعني إذا دفع يتحرر. نعم، اليتيم الصغير تذبح، اللي في قاصر أبوه حي قاصر عنده مال صغير ينبعه من غيره هذا يتولى وليه. أما إذا يتيم قاصر وعنده مال لا يضحى عنه لأنه هذا قاصر، والمال القاصر لا يكون إلا يعني في نفع مالي المعروف، لأن صدقة لا تحل المال التطوع. وكذلك المكاتب عليه دين، إنه لا يا أخي أو في دينك. ولكن التحقيق إذا أن اليتيم الصغير أو المكاتب تصدق بشيء يسير هذا المفضل، أما شيء كبير لا. هل يضحى عن الجنين؟ الجواب لا، لأن ابن عمر قال ما يضحى عن الجنين، ما يضحى عن الجنين. لو عين شاة معيبة للأضحية، ترى شاة مرضان أو مضوي مكسور الجاه، هل تجزئ؟ ثم شقية حط عنده تراها مريضة صحيح، رجل مكسورة صحيح. الشافعية قالوا لا تجزئ، لأنه عندما تراها وعينها كانت مريضة. والجمهور قالوا طالما شفيت وقد انتهت المشكله. لو اوجب اضحيه ناقصه، جاب شاة معيبه عوراء ارجاء بين عرجاء، قالوا يذبحها ولا تكون اضحيه وانما تكون صدقه، يثاب عليها. ويسمى استثمان الاضاحي، قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. والاخضر البيضاء لقول النبي في حديث الفيلين دم عفراء خير او اذكى عند الله من دم سوداوة. دم سوداوة. نعم، اقول قولي هذا.